يتخافتون بينهم إن لبثتم إلا عشرا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَى Thank you. فتعالى الله الملك الحق ولا تعجل بالقرآن من قبل فأكلا منها فبدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة Yeah.